قليل. إذا كان المولى هذا قليل. أزيد. أزيد وقليل. انتبه ما هو أي. ما هو أي لا تقول أي هذا لح. أي. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله مقصورتين ومن دون. مقصورتين ومن دون. فأجيب هذا هذا الهمزة هذا. الهمزة وأي. إيش معنى المقصور يعني هذا يا شيخ؟ مقصور إنها ما فيها ما فيها مد. وممدودتين كمان فيها مد. ماذا؟ طيب وأي كيف تقرأ إذا قلنا إلى؟ أنا أي. أيا. ويا. وأيا. وهيا. بابا هذه الحروف هذا حروف النداء التي ينادى بها ينبه بها المناد. هذا يعني ذكرها يعني أبو المسالك إجمالا. الآن التفصيل شيخ أي كيف تكون أي كيف تكون ممدودة ما فهمنا يا شيخ. فالهمزة المقصورة وصرا يا أخي. فالهمزة المقصورة للقريب أزيد أقبل أنا مقصورة ما في أمل إلا أن يزيل إيش منزلة البعيد فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي الحقيقي لأن الإنسان الذي نائم عندك ولو كان قريبا منه أو بعيد تنادى في حكم البعيد. واضح؟ هذا معنى قولي بالمالك يعني فيها في ألفيته والهمز يعني يعني ووالي من ولي يا وغير ولد وللمنادى الطائر وللمنادى النائي أو كالنائية أو كالنائي كالبعيد والنائي والبعيد كالنائي والمجنون والصاحي هذه الثلاثة في حكم في حكم النائي. هذا معنى قوله إلا أن نزل منزلة البعيد قريب هذا فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي. وأعمها أعم هذه الحروف يا. ولما كانت أعمى فإنها تدخل على كل نداء كل نداء تدخل عليه وتتعين في نداء اسم الله. اسماء الله لا تنادى إلا بيا إلا بيا الله. وكذلك في باب الاستغاثة يا لله يا الله يا الله يا الله يصبك انت لا اين لي يا الله ايه يا الله هذا استغاثه ليس من يا الله هذا استغاثه. ما نعني ما نعني الاستغاثه قلنا يا لا تكون الا لله يا أخي لا تكون إلا لله. شوف التحريف التحريف الكلام ما قال لك يا أعم حروف النداء ينادى بها غير اسم الجلال تتعين قال في نداء اسم الله ايش؟ تتعين لعل ينادى اسم من اسماء الله إلا بها يا رحمن يا رحيم يا الله هكذا هي للبعيد ايش بقى هذا ما هذا ما هذا كلام هذا اقرب الينا يا الله كيف تجيب للبعيد هي تكون لمن يراد اقبال اقول لك ينادى بها القريب والمنادى بها البعيد والمنادى بها القد ايش هذا قال لك عم حروف النداء يا لا ولكن تتصف بنفس الجلاله لا ينادى اسم من اسماء الله الا بالله، لا ينادى بآ ولا بآيا ولا بآيا ولا بوا، هكذا هذا معطف. وكذلك ايش المنادى اذا كان للاستغاثه، واضح؟ لا ينادى الا بس بيا يا لله للمسلمين. لا حول ولا قوه، شوف هذا يا لله للمسلمين، وتتعين كمن هي وضع متى للندبة في باب الندبة، المنادى إذا كان للندبة لا ينادى إلا بواء أو يا عند عم الله، ليش تبغى غير هذا؟ هذا واضح. لا لا لا تتخسر عليهم، لا شيء واضح ما يحتاج إلى وواء أكثر استعمالا منها من الندبة في ذلك الباب، في باب الندبة، وإنما تدخل في باب الندبة، وإنما تدخل يا إذا أمن النفس كقوله ياش وقمت فيه بأمر الله يا عمر، يا عمر هذا معروف أن هذا ايش الندبة، ويجوز حذفها الحرف حذف النداء، يجوز حذف حرف النداء نحو قوله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أعرض عن هذا، فحذف حرف النداء وبقي المنادي. وكذلك أيتها العير إنكم لسارقون، يا أيتها العير إنكم لسارقون، وهذا موسى قلنا لا تخف، يا موسى قلنا لا تخف، هذا واضح ولا ولا في واحد ما يفهم هذا؟ واضح. وكذلك سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الثقلان يا شعبه ونادر، لا ما أسألك يا شكيا، أسأل طلبة العلم الجدول ايش سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقلان ايش أيها أي منادى؟ وين حرف النداء؟ محذوف. وين المنادى؟ أيوه هذا ايش؟ منادى مبني على الضم. مبني على الضم؟ نعم. في محل في محل نصب منادى والهاء للتنبيه. الثقلان. الثقلان بدل من أي على اللفظ. من أي؟ أبدا. بدل من المنادى. أبدا. لا لا تقول أي. لا لا تقول أي بدل من أي من أي نعم بدل من أي لا تقول أي بدل من أي أي هذا حرف نعم. إما حرف إيش إما حرف يعني التفسير أو حرف نداء أي لا تكون إلا من حرف إما حرف نداء نعم صح وإما تفسيرية إما تفسيرية أو حرف نداء نعم منادى نعم هنا ايش يا شيخ هنا منادى ايش يا ايون هذا ما هو اي هذا هو انا قلت كيون نحن نقول اي غير اي غير ايوه اي أي ما تكون حرفا نداء او تفسير هنا اي منادى هذا اسم هذا ايوه منادى هذا هذا بس هذا انت ذكرته هنا يا شيخ اجل هذا ما هو داخل نعم بس انت ذكرته هنا اوهم يعني عندك أنا رد على على مدرك اللي قال أي قلت له لا تقول أي أيون أيون هذا نعم أيون يا

أن تكون محلم بالألف ذكرتنا الواحي وطرق التالي. هذا معنى قول ابن مالك في رفيتهم وأيها مطلوب الألف بعد ارتفاع يلزمه بالرفع إلى ذات المعرفة. أو تكون صفتها ما أن تكون محلا اسما محلا بألف إذا لم يكن أسمع إذا لم يكن إيش العاقل. هذا ما هو اسم وصف لا تكون اسم وصف. هذا إذا كان صفة أين غير الموصول وغير إيش اسم الإشارة. لأن أين يعني في المنان لا توصف إلا بواحد من الثلاثة. الأول اسم محلم مثل أيها الثقلان يا أيها الناس يا أيها الرسول يا أيها الإنسان إنك كاذب. واضح وانتبهوا لهذا. هذا الأول. والثاني أن يكون إيش أن تكون صفته أي أن تكون اسما موصولا محلا بأل مثل يا أيها الذي ننزل عليه الذكر. وهذا أو اسم الإشارة مثل يا أيها هذا وهذا يا أيها هذا وهذا هذا معنى قول المالك في الفيته وأيها مصحوب البعض وصفة يلزمه بالرفع إلى جهاز المعرفة وأيها ذا أيها الذي هو ووصف أي بسوى هذا يرد عليه. من وصف أي يعني بغير الثلاثة هذا يرد مردود عليه. احفظوا هذا واضح. أنا الدعو إلي عباد الله أن هناك من أي أنواع أنا الدعو إلي عباد الله ايش ترفع يدك ايش يا عربي مع السلامة اصبرية لا ايش المصري ليش تكون مصري ليش تكون مصري فتحوا إن نفتح لست مصدري يا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أن كيف تحدث سريع يا شيخ أنا خرطية خرطية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى متعب جئت بأكثر مما جاء به الصديق اللي جاء به صديقتي يعني أول عفو الله على المحدودية نصر الاستقبال وهذا حمدك كمن تبعكم لا في مضاد نصد بأن ما يتفسر السيرية هذه وين ايش قبلها أنه نعم قبل الفتيرية لا أخي تبع السيرية هذه إني لكم رسول مبين أدوا إلي عبادة لا هذا قبلها أخرى أول الصورة صوت الدخان في البداية نعرف أنه صوت الدخان أنا واقع إني لكم رسول معمولة معمولة لآمل المحضور لآمل قبلها يا شيخ هات أقول لك هات نحن نعرف العرب جيب الآية التي قدمها ما فيكم أحد لا والله يا شيخ أنت حامل نفسك الشيخ لا أنت أقول لك ولقبطنا تقوم قوم فرعون وجاءهم رسول امين فادوا اليه رسول كريما ادوا اليه بعض الله وجاءهم رسول مبين كريم انا ادوا اليه هذه اما مصرية يا شيخ انت بتقول لا انت أبدا ما قلت مصرية العالم يسمعك صحيح ولا بأل واضح مصرية يا شيخ بتاليتي إيش قبل القوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله. نعم هذا زي ما قال عمر. وتحتاج أن تكون كمان درورة. أنت نعم أن تكون كمان مفسرة، ولكن المفسرة هي التي يسبقها شيء ناس يعني بمعنى في معنى القول لا حروف القول. ولكن رسول هذا فيه معنى القول وما فيه إيش؟ نعم إذا شفت التفاسير يمكن يعرفون هذا يعني إيش؟ نعم تفسيرية. تفسيرية. هذا إعرابا إعرابا إما هذه مصرية وإما إيش؟ تفسيرية. أنا الدو هذا إيش عرب؟ فعل أن ها ستكشف يا سنجر كذا ليس على مدر الميزان الصرفي ليس أصلوها إن كان أنت إن كان أنت يعني أفعوا كلام فاضي يا شيخ حدث الكلمة محلوبة لا لا ما أنا مكفول كلمة فعلها هاي ما هو افعله يؤدي هاي معناه تادية هنا يصل اليه انا ادعو الي يا عباد انا ادعو الي يا عباد هاي امره من اداء من التادية واضح نعم تفعيل المصدر واضح عباد الله يشربوا مجزوم انت كوفي انا قلت لك انت كافي ليش قال لك ابن مالي وفعلوا امر الممودين هون انت تقول مجزوم هذا قول الكوفي افتح الفنون وعباد الله منادى عباد وين الفاعل يا مسكين وين الفاعل مستتر ها واو الجماعه واو الجماعه هاي بطلوا هو ايش ايش اصله الدون الدون احباب الا نور في نون يا اخي انت ما تعرف ولا شيء هلا واو الجماعه يا شيخ واو الجماعه نعرف ايوه طيب ولكن ليش اصله هو ليش اصله الدون الدون الدون أفعو هذا الهمزة هذا أصلي أمشي عباد الله نعم طيب عباد الله يسعى أبو ونادى لو أخلي الأولاد اشتركوا السلام هات يا أبو عباد الله هذا حقة المتوسطة وحقة يعني السنوية منادى منصور وين حرف النداء؟ يا وين؟ تقديرهم يا عباد ولذلك مثل به لحرف النداء لحرف النداء إلا في ثماني مسائل ثماني مسائل لا يحذف منه حرف النداء اسمع المندوب حرف النداء لا يحذف في المنادى إذا كان النصبة. نحن لا عمراء المستغى. لحظة يا الله يا عمراء واضح والمنادى البعيد، لأن المرادة فيهن إطالة الصوت والحسم ينافي ذلك. نعم وين الثاني؟ اسم الجنس غير المعين. واسم الجنس غير المعين غير المعين ما تحدث لا يحدث كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي لا ينافي ذلك. المضمر يا هو يا أنت لا يحدث من الحكم إذا، ولكن نداول المضمر الشاد سليم وياتي على الضمير على صيغتين المرفوع والمرفوع كقول بعض العرب لا إياك قد كافيتك، وقول الآخر يا أبذل ابن أبذل يا أنت وهذا ولكن شال تبيه أشياء الثمانية هذا يحفظه التي لا يحفظ منها حفظه، واسم الله لا يحفظ منه هذا لا يحفظ منه حفظه إلا إيه إذا عوض عنه الدين مثل اللهم أصله يا الله فحذف حفظه إذا عوض منه الدين. انتبهوا له إذا لم يعوض في آخره شوف إذا لم يعوض في آخره المسددة واجاده بعضهم روح وعليه قول أمية بن أبي الصد رضيت بك اللهم هذا ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله الله ثانية آية حذف من الحرف النداء يا الله هذا شاد يا شيخ شاد هذا هذا شاد لا أجازه بعضه لا قال لك أجازه بعض العرب والسن اللي بقول أمية بالسن هذا من الجاهلية لا ضرورة الشعر أم شعر هذا خاص لا أخي ما نبغى من خاص واسمه الإشارة لا يحذب منه إلا قليل واسم الجنس المعجل لا يحذب منه إلا قليل خلافا للكوفيين فيهما، وقبل الكوفيين هناك أحسن من قبل البصريين الذين قالوا لا يحذب من اسم الجنس المعجل بدليل الحديث حديث الذي أخرجه البخاري ثوبي حجر ثوبي حجر في موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل إذا أرادوا يقتتلوا يقتتلون وهم عراة فموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتتل يروح إلى محل بعيد عنهم فآزوا موسى ونزلت الآية في ذلك يوم من الأيام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يوم تبرئ منه يوم من الأيام راح موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وجاء الحجر أخذ صوبه ومشى وهذا مشى به وخرج موسى عشان هذا تبرئة مما قالوا يعني بنو إسرائيل موسى ما منعه نعم إلا أن يتصل معنا إلا أنه آدم المنتفخ إسرائيلي المرض هذا الذي يصيب الرجال فبرأه الله مما قال وشال الحجر هذا ثوبه وخرج موسى وجرى بعد ايش؟ بعد الحجر هذا فكثف في بخاري حتى وصل الى هذا